من كان شيخه، يقول بعض الناس من كان شيخه كتابه أو كتابه فخطأه أكثر من صواب. هذا كلام مشهور عند العلماء، مشهور هذا كلام. المرء المراد الذي يكتفي بالكتب ولا يسأل أهل العلم ولا يحضر مجالس العلم ولا حلقات العلم، هذا يغلط كثيرا لأنه ما يفهم المراد، يغلط في مراد في معرفة المراد، يغلط كثيرا. غير منقوط وهو غير منقوط، غير منقوط يحسب أنه منقوط، يرى أشياء كثيرة يختلف في الكتاب والنساك ويغلط فيها أو لا يفهم المعنى. المقصود أن من كان يعتمد على الكتب فقط ولا يسأل العلم ولا يذاكر معهم ولا يحضر حلقاتهم ولا يدرس المدارس قد يخطئ كثيرا، قد يكون خطأه أكثر.